المسكن والملاحم. أوصاف الخوارج، كيفية التعامل مع الخوارج، يظهرون ظهورا واضحا جليا على الساحة عندما تفترق الأمة وتختلف. فالتنظيمات المنحرفة زي تنظيم الدواعش في العراق وسوريا ما كانوش موجودين خالص، ولا حد كان يعرف ان في حاجة اسمها دواعش ولا اي حاجة. يدوبك الثورات قامت والأمة انقسمت وهاجت على بعضه، ظهر لنا تيار اسمه ايه؟ تنظيم الدولة بالعراق والشام. وكان فخا كبيرا من امريكا وروسيا والعالم لإسقاط العراق وسوريا، وكانوا عاملينه فخ. فانسحب الجيش العراقي من المدن السنية وليس من كل المدن، وسلمت لمين؟ للدواعش. ثم جاءت بعد ذلك أمريكا تقول لابد أن نطرد إيه؟ الدواعش. عايزين نطرد الدواعش والإرهاب منين؟ من المدن السنية. فدمروا مدن السنة كلها، فدمروا الحجر والشجر، وهدموا المدارس والمعاهد والمستشفيات، وقتلوا الأطفال والنساء، واحتلوا بلاد المسلمين. في العراق شوف المدن تترعب، انت بتسمع بس، لكن لو رحت هناك اقسم بالله ولا يوم القيامة. طب روح سوريا كده، والله مشاهد مرعبة، والله الزلزال اللي جه في تركيا وسوريا اخف واهون، ولم يفعل مثل ما فعل الكفرة والمجرمون في بلاد الاسلام. خراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فلابد وأن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأفكار ومع أصحاب هذه الأفكار. فصلوا على النبي المختار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع حضراتكم في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع الحديث رقم 54، ولقاؤنا الليلة برقم 61 بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زلنا أيها الأحباب في الحديث عن أحاديث الخوارج، وأن الخوارج دول فرقة ضالة انحرفت عن الكتاب والسنة، أخبر عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولخصنا أصولها الحضرات. قلنا أول أصل أنهم يكفرون بالكبيرة، يعني أي مسلم يرتكب كبيرة عندهم بيبقى كافر. تاني أصل من أصولهم أنهم يكفرون تكفيرا عاما، إما أنهم يكفرون المسلمين جميعا زي جماعة التكفير والهجرة، وإما أنهم يكفرون تكفيرا عاما كأن يقولوا الجيوش كلها كافرة، وده طبعا في خطأ كبير وغلو عظيم، لأن معنى الحكم بغير ما أنزل الله حتى لو كان كفر فيه تفصيل في التكفير، في أصول وفي قواعد وفيه ضوابط وفيه شروط لتكفير الأشخاص ولتكفير الأعيان. فهم إما أنهم يكفرون الأمة بأسرها، لأنهم رضوا بغير شرع الله، والرضا بالكفر كفر عندهم، وإما أنهم يكفرون الجيوش كلها بلا ضوابط وبلا أصول للتكفير. ثم بعد ذلك يحملون السلاح على الأمة بلا ضوابط وبلا نظر لقضية المصالح والمفاسد، وهذه أدت إلى الخراب والدمار والفساد العظيم، حيث عالجوا الخطأ بملايين الأخطاء وتسببوا في ضياع الأمة، وليس هكذا تعالج الأخطاء. الشرع عرفنا نعالج الغلط بإيه؟ مش نعالج الغلط بالغلط. ثالث أصل من أصولهم إنكار السنة، وقد تجد في بعضهم أصولا ولا تجد فيهم بقية الأصول وهكذا. فليس كل الخوارج على درجة واحدة في الغلو والتشدد والتنط. ماشي يا حضرات، صليتوا على الحبيب محمد. اتكلمنا عن أصولهم بقى، فضلنا نقطتين مهمين جدا جدا. النقطة الثانية وهي أوصاف الخوارج، والنقطة الثالثة كيفية التعامل مع الخوارج، كيف نتعامل معهم. هو الشرع تركني من غير ما يعرفنا أوصفهم؟ لا، عرفنا أوصفهم وعرفنا نتعامل معهم إزاي يا حضرات، لأن هم مسلمين ضلال. مسلمين إيه؟ مسلم ضل وانحرف عن الطريق، فلابد وأن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأفكار ومع أصحاب هذه الأفكار. فصلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ركزوا بقى معايا شوية دقايق كده عشان نستفيد ونتعلم من كلام حبيبنا النبي محمد. النقطة الثانية بقى اللي هي بقى بعد ما عرفنا أصول الخوارج، التكفير بالكبيرة، التكفير العام، إنكار السنة، واستحلال دماء المسلمين. أوصاف الخوارج بقى، احنا هنبدأ في الحديث رقم 54، لكن الحديث رقم 53 ذكر لنا النبي وصفا من أوصاف الخوارج، وهم حوالي 7 أوصاف. 7 أوصاف. الوصف الأول كما مر في الحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويخرجون على حين فرقة من المسلمين. يخرجون على إيه؟ حين فرقة من المسلمين، أي أن الخوارج يظهرون ظهورا واضحا جليا على الساحة عندما تفترق الأمة وتختلف. ساعة الأمة ما تختلف وتفترق، فتجدهم يظهرون بين المسلمين في قلب الفتن، ومستغلين انقسام الأمة، شاهرين السيف على عموم الأمة أو على غالبها، ومن خالفهم قاتلوه واستحلوا دمه. مين اللي أخبرني؟ سيدنا النبي محمد. أنا عايزك بقى تطبق الكلام ده في أرض واقع الأمة. فالتنظيمات المنحرفة مثلا، زي ما أنا قلت لحضراتكم، مثلا زي تنظيم الدواعش في العراق وسوريا، ما كانوش موجودين خالص، ولا حد كان يعرف ان في حاجة اسمها دواعش ولا اي حاجة. يدوبك الثورات قامت والأمة انقسمت وهاجد على بعضه، ظهر لنا تيار اسمه ايه؟ تنظيم الدولة بالعراق والشام، وبدأ يكفر ويقاتل. طب واللي ما كفرهمش مدام لم يكونوا معهم قاتلوه، حتى قاتلوا الجميع واستعدوا الجميع، وكان فخا كبيرا من أمريكا وروسيا والعالم لإسقاط العراق وسوريا. وشوفوا بقى اللعبة اللي حصلت في دقيقة واحدة، لخص لكم حاجة عجيبة حصلت قوي احنا ما فهمناهاش الا بعدين. شوف المكر والتخطيط. جيش الملكي بتاع العراق فجأة كده انسحب من المدن السنية، وقالوا ايه؟ طلعوا اشاعة انهم انهزموا قدام ايه؟ تنظيم الدولة. وتنظيم الدولة خد كل المدن، والمدن ايه؟ السنية مش الشيعية. واتريكا بتخطيط من الشيعة وامريكا مع امريكا لتدمير مدن السن، وكانوا عاملين فخ. فانسحب الجيش العراقي من المدن السنية وليس من كل المدن، وسلمت لمين؟ للدواعش. ثم جاءت بعد ذلك أمريكا تقول لابد أن نطرد إيه؟ الدواعش. عايزين نطرد الدواعش والإرهاب منين؟ من من المدن السنية. فدمروا مدن السنة كلها، كان بتخطيط، والله الذي لا إله غيره كان بتخطيط. لأن مش معقول أبدا جيش يسقط أبال تنظيم، جيش العراق ينسحب من المدن السنية. أنا أقول انسحب ولم يسقط، لكنهم قالوا سقط، لكنه كان تخطيط من الشيعة المجرمين عملاء اليهود والكفرة الذين يزعمون خلاف ذلك. فلما دخل التنظيم مدن السنة، جاءت أمريكا وروسيا والعالم كله بجيوشها لتخريب وتدمير المدن السنية وعلى رأسها الموصل، فدمروا الحجر والشجر وهدموا المدارس والمعاهد والمستشفيات، وقتلوا الأطفال والنساء، واحتلوا بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالتنظيمات دي تعتبر إيه حضرات؟ فخ كبير قوي لاحتلال بلاد المسلمين. والناس بقى تكبر وتقول لك الله أكبر الله أكبر، تنظيم الدولة أقام الخلافة في العراق والشام، والخلافة على منهاج النبوة، وقامت يا رجاله. والعالم السذج صدقوا، وكما قال الله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكما قال تعالى بل مكر الليل والنهار. في إعنف وإعنف فخ كبير ما بين الشيعة العراق الملكي لعين وما بين أمريكا وروسيا وخططوها مع بعض إندوها تنسحبوا قدامهم لغاية ما تسحبوهم يحتلوا مدن السنة. إحنا عايزين ندخل عشان نضرب الإرهاب هندمر المدن كلها ونهجر السنة وندخل الشيعة مكانهم ونعمل تغيير ديموغرافي في المدن. وهذا ما وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكانت أمريكا بترمي التنظيم الدولة اللي هم الدواعش سلاح من الجو. طب أنا أسألك سؤال، التنظيمات دي جابت سلاحها منين؟ من أين أتت بالدفع الرباعي وبالأسلحة الكبيرة؟ من أين أيها العقلاء؟ من أين؟ كيف يعطي العدو لعدوه سلاحا؟ ولكن أمريكا وروسيا والعالم اعتبروا أن هذه التنظيمات أكبر فخ لأمة محمد لتدميرهم واحتلال أرضهم وإفساد بلادهم، فاغتصبوا نساءهم وذبحوا أطفالهم وهدموا بنيانهم وخربوا بلادهم واحتلوا أرضهم، وما زالوا إلى الآن باسم الحرب على الإرهاب. شفتوا حضرات؟ إذن لا يعالج الخطأ به، ده شرع يا حضرات مش رأياني والله، لا يعالج الخطأ به بالخطأ. أول صفة من صفات الخوارج بعد ما ذكرنا إيه أصولهم، في فرق ما بين أصولهم وإيه وأوصف، أنهم يخرجون على إيه حين فرقة. وخلي بالك أقول لكم على حاجة بقى، المدبر لبلاد المسلمين ولمصر إن يحصل فيها فرقة، وإن حدثت فيها فرقة، لأن اليهود عندهم في مخططهم إيه بيقولوا كده، هم مؤمنين بكده بيقولوا إيه خراب مصر، يعني اليهود مستنين إيه خراب مصر. نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ بلاد المسلمين. اليهود يقولون خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. فالتنظيمات التكفيرية مستنيين الدنيا تهيج على بعضها، هتيجي فجأة تلاقي بقى التنظيمات التكفيرية طلع لك من تحت الأرض وما موجودين ومدريين وهمدانين ومدريين. لكن امتى يظهرهم؟ يخرجون على حين ايه؟ على حين فرقة من المسلمين كما قال النبي محمد. وساعتها بقى مش هتعرف الضرب جايلك منين، جايلك بقى من اليهود، من الصليبيين، من الشيعة، من الشيوعيين، من التنظيمات التكفيرية. ويحقق مخطط اليهود في تخريب مصر. فنسأل الله أن يوقظ الموحدين وأن يرد عنا كيد الكائدين والحاقدين، أمين يا رب العالمين. وأيضا من حديث علي رضي الله عنه في الحديث رقم 54 قال إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. يبقى عرفنا أول وصف من أوصاف إيه؟ اوعى تنسى من أوصاف الخوارج أنهم يخرجون إيه؟ على حين فرق. حديث الخوارج جه عن عدة من الصحابة. الصحابي الأولاني كان مين؟ كان سيدنا أبو سعيد الخدري. الصحابي الثاني سيدنا علي رضي الله عنه بيقول لنا إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. يعني سيدنا علي بيقول أسقط من السماء وما كذبش على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، الاثنين صحيح بفتح الخاء وبضم الخاء، خدعة الحرب خدعة والحرب خدعة، الاثنين صح من حيث اللغة. طب إيه يعني؟ يعني سيدنا علي بيستبيح الكذب؟ قال لك لا، الحرب خدعة يعني الإنسان لما يكون في معركة مع الأعداء يجوز أن يستخدم المعاريض، المعاريض التي فيها تمويه على الأعداء، لأن الحرب إيه؟ حرب خدعة وليس هذا استباحة للكذب. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع سيدنا علي بيروي عن النبي، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم. تعال شوف الوصف الثاني بقى، يبقى الوصف الأولاني يا حضرات للخوارج يخرجون إيه؟ على حين فرق، لما يلاقوا الناس هاصم مولد بقى وصاحبه غايب، اطلع بقى انت في النص بقى هيص في الهيصة وخدها ليك انت، زي ما يكون اتنين بيتخانقوا على حاجة يقوم واحد داخل في النص يقول لك انتوا زعلانين ليه بتتخانقوا ليه، وهم واخدها منهم ويلا روح. هو دي نفس الموال كده. صفة تانية بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حداثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حداثاء الأسنان يعني إيه؟ صغار السن، شباب يعني. غالب الخوارج إيه؟ صغار السن. وده اللي احنا حتى بنشوفه في التنظيمات التكفيرية، شباب مغرر بهم، أغلبهم نيتهم طيب وجواهم حلو، وهم بيتخذوا من الباب ده إن هو يقول له بقى احنا عايزين إيه؟ نقاتل الجيوش الكافرة المرتدة دي عشان نقيم إيه؟ الخلافة الإسلامية، ونحكم الشريعة، ونقيم القرآن والسنة. وزي ما شيخ الإسلام قال في النهاية قديما، قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. يعني في النهاية فين العراق دلوقتي وفين سوريا دلوقتي؟ هل أقاموا الشريعة؟ هل طبقوا الحكم الإسلامي؟ هل أقاموا الخلافة عم الحج؟ فلهم أقاموا الإسلام ولهم سابوا الدنيا إيه؟ عمراني. روح شوف كده بقى في العراق، شوف المدن تترعى. انت بتسمع بس، لكن لو رحت هناك أقسم بالله ولا يوم القيامة، كأن زلزالا دمر المدن. طب روح تركيا كده، والله مشاهد مرعبة، والله الزلزال اللي جه في تركيا وسوريا أخف وأهون، ولم يفعل مثل ما فعل الكفرة والمجرمون في بلاد الإسلام. خراب. روح مدينة حلب، أفضل مدينة تجارية في سوريا. اكتب حلب بس كده، مدينة حلب بعد الأحداث، وشوفها كده على النت وانت تتفرج، تشوف كأن يوم القيامة قام. عمارات متسهدمة، بئر معطلة، وقصر مشيد، خراب دمار، خراب ودمار. فلا دينا أقاموا ولا إيه؟ اوعى تنسى الكلمة دي بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا دينا أقاموا ولا إيه؟ ولا دنيا أبقى. هو يضحك عليك، تعال انت عاوز شرع الله؟ قل لنا والله العظيم انا فداء لشرع الله، بس مش بكده، ما هكذا تورد الابل، مش بالطريقة دي. في شرع ودين نحن نرتبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. الحق لا يأتي بالباطل، والعمران لا يأتي بالخراب. العمران لا يأتي بإيه؟ لا يأتي بالخراب. هو العمران هيجي بالتكفير والتدمير ودماء واستحلال دماء المسلمين. يا قوم اعقلوا فاعتبروا يا أولي الأبصار. للأسف ما بيتعلموش ولا بياخدوا العبرة ولا العظة، مع إن الواقع قدامهم خير دليل. يبقى الوصف الثاني للخوارج إيه حضرات؟ ها؟ فاحفحوا معايا شوية، ما تصلوا على الحبيب. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار السن ضعفاء العقول. ما هو صغير السن؟ مش بقولك اللي أكبر عنك أكبر منك بيوم إيه؟ واسأل مجرب. فالخبرة وكبر السن دي لها وزن في الإسلام برضك يا حضرات. الشاب الصغير ده لسه لم يتعلم، والمدرسة والحياة مدرسة، أكبر مدرسة. والله قال لنبيه: وشاورهم في الأمر، وقال ومدح المؤمنين فقال: وأمرهم إيه؟ شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الشاب الصغير لسه يحتاج إلى القدوة، يفقد الوعي، يفقد العمق في الدين، عنده الحمية الزائدة، وقد تؤدي هذه الحمية إلى الضد وإلى نتائج عكسية، وتأتي بالخراب والدمار. والدين كله قائم على أصل المصالح والمفاسد بميزان أهل السنة، لأن هم يتيجي تقول لهم المصالح والمفاسد يقول لك ده طاغوت يعبد من دون الله. لا يا حضرات، ما هو طاغوت يعبد من دون الله إذا قدم على النصوص الصحيحة الصريحة، أو إذا لم توزن الأمور بميزان أهل السنة. لكن في مصالح وفي مفاسد، وهنجيب الأدلة على كده من فعل النبي محمد نفسه، من قلب الأحاديث هنجيب أدلة على ميزان المصالح والمفاسد. ومن أعظم الأدلة على ذلك موقف النبي مع ذي الخويصرة لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله وقال له إذن لي يا رسول الله حتى أضرب عنقه، هل أذن النبي لعمر بقتل ذي الخويصرة؟ ولو كان قتل ذي الخويصرة كانت العملية انحسمت لأنه هو أصل الخوارج وكان ريحنا منه. إنما النبي محمد في رواية هتيجي لسه قال، فقال النبي، اسمع كده، قال النبي معاذ الله، لما قالوا له ايه ائذن لنا حتى ايه نقتله، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. مصالح ومفاسد دي ولا لا؟ ذو الخويصرة يستحق القتل، بس دلوقتي هو محسوب ظاهرا من مين؟ من أصحاب النبي، ما هو راجل من الصحابة منافق. تم عبد الله بن أبي بن سلول مش كان من المنافقين وكان محسوب من ايه؟ من صحابة النبي. ولما تكلم في عرض السيدة عائشة وكان هو الذي تولى كبره منه وأشاع قضية حادثة الإفك واتهم السيدة عائشة بسيدنا صفوان بن المعطل، لما قالوا له إذن لنا أن نقتل ابن سلول قال نفس الجملة ده إيه؟ إني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أنا هسألكم يا حضرات، لم يقم النبي الحد على ابن سلول مع أنه كان يستحق إقامة الإيه؟ وكان يستحق القتل، ولم يأذن بقتل ذي الخويصرة من باب إيه؟ المصالح والمفاسد، لأنها يترتب على قتله مفسدة أعظم، وهي أن الكافرين والمنافقين سيشيعون بين الأمم أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه مفسدة كبرى، فدرأ النبي الحد عنه ولم يقتله مع أن قتله مصلحة، ولكن سيترتب على المصلحة مفسدة أعظم، فدرأ النبي المفسدة بترك المصلحة. ما تصلوا على الحبيب محمد، فهمتوا حاجة؟ وصلت حضرات؟ يبقى في مصالح ومفاسد في الدين ولا لا؟ الجماعة التانيين دول يقول لك لا ده طاغوت يعبد من دون الله. لا يا حضرات، إذا وزن أمر المصالح والمفاسد بميزان أهل السنة فليس طاغوتا يعبد من دون الله. فخلي بالك، أنت رايح دلوقتي واحد قدامك أهو بيشرب الخمر، ماسك كاس خمر، وأنت على يقين اليقين، وهو في إيده سلاح، أنت على يقين اليقين إن قربت منه وقلت له سيبك من الخمر دي أو شديت كوباية الخمر من إيديه هيقتله، يبقى أنت درأت المفسدة بإيه؟ بمفسدة إيه؟ أكبر، لأن القتل أعظم وأشد عند الله عز وجل، فعند ذلك يجوز لك أن تترك إنكار المنكر من أجل ما يترتب عليه، من أجل ما يترتب عليه من منكر أعظم. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الوصف الثاني للخوارج إيه بقى؟ أنهم إيه؟ حدثاء الأسنان، سفهاء إيه؟ الأحلام، صغار السن، ضعفاء العقول. انتوا تعلمتوا ايه يا حبيب؟ مش عيب، انا ما تعلمتش، انا في سني ده، انا في سني، والله لا اقولها تواضعا، والله وبالله وتالله انا معايا مشايخ علماء، معايا ارقام مشايخ وعلماء ارجع اليهم عملا بقول الله وفوق ايه؟ وفوق كل ذي علم عليه، وهنموت وإحنا ما تعلمناش إلا القليل. والله قال لنبي محمد وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ونقول لا أدري، ونقول ما نعرفش، ونتسئل وما نجاوبش، ونقول هندور لك، ونقول هنسأل لك، ونقول هنبحث لك، ونذل نفسنا للي أعلم مننا، ونتصل بهم ونسألهم عشان نربي نفسنا لله سبحانه وتعالى. إنما يبقى عيل صغير معرفش إلا مسألة ولا مسألتين ويستكتر قوي ان انت تقول له يا ابني اتعلم انت ما تعرفش وانت كذا وانت كذا. ده سيدنا موسى عليه السلام لما قال لما سئل اي الناس اعلم قال انا اعلم فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه وارسله مع من؟ مع سيدنا الخضر ليعلمه ان العلم المطلق لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. صح؟ الرحله دي كلها مع سيدنا الخضر كان عشان يعلم سيدنا ايه؟ سيدنا موسى. مع ان سيدنا موسى افضل من سيدنا الخضر لانه من اولي العزم من الرسل. تواضعوا يرحمكم الله. دي صفة تانية. الصفة الثالثة بقى من أوصاف الخوارج، قال النبي محمد في نفس الحديث يقولون من خير قول البرية، ورد بلفظ يقولون من قول خير البرية، وورد بلفظ يقولون من خير قول البرية. خير قول البرية يعني يقولوا لك أحسن كلام من كلام الناس. ومعنى من قول خير البرية، خير البرية مين؟ سيدنا محمد. يعني بيتكلموا بالسنة. والحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أي يتكلمون بالقرآن لأنه خير الكلام. وفعلا أول كلمة قالها الخوارج، أول الخوارج ما ظهروا أصلهم ذو الخويصر، نبتتهم تفرعت ظهروا امتى؟ لما تفرق المسلمون وسيدنا علي خد جيشه وراح لسيدنا معاوية الشام عشان يتصالح معاه ويتناقشهم، وقامت المعركة في صفين، وبعدين بعد كده تصالحهم وسيدنا علي راجع بجيشه، خلي بالكم، للعراق، ظهر الخوارج من جيش سيدنا علي. يبقى الخوارج كانوا في جيش مين؟ سيدنا علي. فراحوا مكفرين سيدنا علي وكفروا الصحابة كلهم وكفروا معاوية وكفروا الجيش ده وكفروا الجيش ده. ليه بقى؟ انت عارف جابوا آية قالوا ازاي معاوية سيدنا علي، قالوا ازاي علي يقبل التحكيم مع ان الله يقول ان الحكم الا لله، ان الحكم ايه؟ فازاي انتوا تحكموا البشر؟ ازاي علي ومعاوية يتفقوا على انهم يجيبوا صحابة تانيين عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما يحكمهم؟ بس يبقى علي كفر وجيشه كفر ومعاويه كفر وجيشه كفر وكلهم كفروا، وراحوا معتزلين جيش سيدنا علي وكفروا مين؟ الكل، كفروا الكل. فطبعا يقولون من خير قول البريه او من قول خير البريه، يعني خلاصه الكلام يستدلون بالقرآن والسنة. القرآن والسنة كله بيتكلم بالقرآن والسنة. تقعد معاه ده يتكلم بالقرآن والسنة، وتقعد معاه ده يتكلم بالقرآن والسنة، وتقعد معاه ده بالقرآن يتكلم بالقرآن والسنة. وأنا أقول للجميع اتقوا الله عباد الله، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن هذا ضرب للدين وتشكيك في الإسلام. شككنا اليهود وشككنا النصارى وشككنا العلمانيين وشككنا الشيعة وشككنا الوثنيين في دين الله تبارك وتعالى. إذا اختلفنا في شيء ينبغي أن نرده إلى عالمه، نرد إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء في إيه؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب ردناه لله والرسول مختلفين، يبقى زي ما النبي أمرنا فردوه إلى إيه؟ إلى عالمه. فاسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن القرآن لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إن القرآن يفسر القرآن، وإن السنة تفسر القرآن، وإن السنة تفسر السنة، وإن كلام الصحابة والتابعين يفسر القرآن والسنة. فلا بد وأن نفهم الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول صحابة النبي محمد، ولابد وأن نطهر قلوبنا من الأهواء ومن الحزبيات ومن العصبيات ومن الأسماء، ومن الفرقة، وأن نتجرد لله تبارك وتعالى، وأن لا نتعصب لأحد إلا لله الواحد الأحد، وأن لا نتعصب إلا للحق، وأن نطلب الحق. فإن علم الله في قلبك خيرا أعطاك خيرا وهداك إلى الطريق المستقيم. يبقى قلنا كم وصف كده للخوارج، عشان هم سبع أوصاف هنكملهم. أول وصف يخرجون على إيه؟ على حين فرق من المسلم. رقم اثنين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. رقم ثلاثة يقولون من قول خير البريء، أو من خير قول البريء، أي يتكلمون بالقرآن وإيه؟ والسنة، فما يغركش أي حد يتكلم بالقرآن والسنة، لأنه ممكن يستدل غلط ويحط الدليل في غير موضعه ويحرف ويبدل ويتكلم بجهل أو يتكلم بهوه ويضلك عن سواء السبيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الطريق المستقيم.